بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. كتاب التوحيد. وقول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعلى سنته لعلمه. هذا إن شاء الله شرح مختصر لكتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله، وسنفرد إن شاء الله في درس آخر ترشى النحواسية للشيخ مجدد والذي له فضل على عالم الإسلام في هذه القرون الثلاث المتأخرة. فإن عامة من اهتدى إلى طريق الحق والصراط المستقيم وعباية الله وحده لا شريك له ونفي الشرك كان بفضل قيامه بدعوته في نجد والتي امتدت إلى يعني أرجاء المعمورة كلها. هذا الكتاب كتاب التوحيد من أجل ما ألف، ألف مجموعة كثيرة من الكتب، لكن من أنفع الكتب التي ألفها والتي كتب لها الانتشار والبقاء هو كتاب التوحيد. وقد شرح شرحين وافيين وشرح شروحات كثيرة في سير العلم الحميد لأحد أحفاده الشيخ سليمان وفتح المجيد، وهو مختصر ومحرر العبارة أكثر منه للشيخ أيضا من أحد أحفاده محمد بن عبد الرحمن بن حسن. شرحنا سيكون شرح إن شاء الله إلى موجز مختصر، فقد شرحنا كتاب فتح المجيد مرات، والآن نحن في المتن فقط اللي هو شرح كتاب التوحيد. نشرحه إن شاء الله في هذه الدروس بعد الفجر من يوم الأحد شرحا مختصرا إن شاء الله. بدأ الشيخ كتابه بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، وجد في بعض النسخ ثم الحمد لله تبارك وتعالى والثناء عليه، وبدء الكتب وبدء كل أمر هام ينبغي أن يبدأ بالبسملة وبحمد الله تبارك وتعالى، كما قال النبي: كل يعني عمل ذي بال لا يبدأ فيه أو لا يبدأ به بحمد الله فهو أخطأ. فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. ومعنى بسم الله الرحمن الرحيم من ابتدائي أو أتبرك بسم الله الرحمن الرحيم، والتسمية في الشأن ذي بال يعني سنة جارية، وكان النبي يبدأ كتبه بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء في قول الله تبارك وتعالى في كتاب سليمان لبلقيس: قال إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فبسم الله الرحمن الرحيم شبه جملة، إما أنها تقع خبر يعني ابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم، أو مبتدأ بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدائي فتكون يعني خبر مقدم، والله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى، وقال النبي: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وكل اسم أسماء الله تبارك وتعالى، أسماء الله تبارك وتعالى كلها أولا هي توقيفية، يعني ليس إطلاق اسم على الله إلا ما أطلقه الله على نفسه أو تكلم به رسوله صلوات الله وسلامه عليه، ولا يجوز اختراع اسم لله جل وعلا. هذه الأسماء كلها لها معاني مشتقة، لأن الاسم العلم إما أن يكون اسم جامد ليس له فقط مجرد العلمية، أو اسم مشتق له معنى. أسماء الله كلها مشتقة يعني لها معاني. فالله من الإله لأنه الإله المعبود سبحانه وتعالى، أله يأله بمعنى عبد يعبد، والله هو المعبود الحق الذي لا معبود بحق في الوجود إلا هو سبحانه وتعالى. والرحمن من الرحمة والغفور من المغفرة والسميع من السمع والبصير من البصر وهكذا كل أسماء الله تبارك وتعالى مشتق. الله الاسم الأعظم لذات الرب سبحانه وتعالى وكل الأسماء ترجع إليه. وعند التعريف هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن، هو الله الذي لا إله إلا هو، وهو أكثر الأسماء ورودا في كتاب الله تبارك وتعالى في القرآن. أكثر اسم أسماء الله ورد في القرآن هو الله، لفظ الله ومعناه الإله. الإله حذفت الهمزة الأولى وضمت اللام يعني الأولى في الثانية فأصبحت الله من كثرة استعماله. والله صانع هذا الاسم أن يطلق على غيره، ما أطلق على أحد، يعني لم يطلقه أحد يعني من البشر على غير الله تبارك وتعالى. وإذا ذكر اسم الله فإنه عند الجميع كلاه السماوات والأرض سبحانه وتعالى الخالق الذي لا هو، كما يعني وصف نفسه سبحانه وتعالى الله الإله اسم الأعظم لله تبارك وتعالى. الرحمن من الرحمة صفة ذات، صفة ذات لله تبارك وتعالى. والرحيم من الرحمة صفة فعل، فجمع الله تبارك وتعالى بين هذين الاسمين، بين الرحمن والرحيم، هذه صفة ذاته سبحانه وتعالى أنه الرحمن، وهذه صفة فعله سبحانه وتعالى الرحيم، الرحيم بعباده. وأما القول بأن الرحيم يعني الرحمن للدنيا والآخرة والرحيم للآخرة فقط هذا تعريف قاصر وليس بصحيح، وإنما الرحمن صفة ذات، صفة ذات الله تبارك وتعالى، فإن ذات الله هو الرحمن. لأن هذا الفعل هذا الوزن فعلان يأتي توصف به المخلوق للامتلاء، كما نقول جوعان وعطشان وغضبان صفة من صفات الذات. بالنسبة للخالق سبحانه وتعالى الرحمن يعني الذي يعني قد عمت رحمته كل شيء سبحانه وتعالى، وسعت رحمته كل شيء، صفة ذاته سبحانه وتعالى. والرحيم بعباده سواء كان يعني بعباده المؤمنين سبحانه وتعالى كما قال وكان بالمؤمن رحيما، أو رحيم كذلك بعباده المؤمنين والكافرين خلقه سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم ربكم الذي يجري لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيم. فجعل يعني تيسيره لحمل الماء للسفن وجريان السفن بسهولة وسط على صفحة الماء من مكان إلى مكان، هذا من رحمته سبحانه وتعالى بعباده. وهذه الرحمة للخلق يعني لكل المؤمن والكافر، كان بكم رحمة ربكم الذي يسري لكم الفلك في البحر تبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيم. فهذه بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه التي ينبغي أن تصدر بها يعني الكتب ويصدر بها كل أمر في ذلك. ثم الحمد لله، الحمد بالألف واللام كل الحمد، هذا يسموها الألف واللام الاستغراق. الألف واللام تأتي لمعاني كثيرة منها الاستغراق، استغراق يعني استغراق كل يعني ما يضمه الاسم الحمد. والحمد أصل الثناء، أصل الثناء الجميل والمعروف، سواء الثناء للذات أو الثناء للفعل. والله تبارك وتعالى هو المحمود، وكل حمد في الوجود هو له، كل حمد في الوجود له، لأن كل ما يحمد به المخلوق هو راجع إلى الخالق. يعني أي حمد في المخلوق يحمد المخلوق لجماله لقوته لعظمته لأي صفة من صفاته فإنها راجعة إلى الخالق سبحانه وتعالى. فإذا حملت الشمس أو حمد القمر أو جمال الليل أو أي شيء في الوجود هذا راجع إليه سبحانه وتعالى، لأنه خالقه سبحانه وتعالى ومجريه ومسديه. وإذا مدح الإنسان أو مدح الملك أو مدح أي شيء فهذا كله خلقه وصنعته سبحانه وتعالى. فهو المحمود أولا لذاته ولأفعاله ولإنعامه ولإفضاله، وكل فعل الله تبارك وتعالى حسن حتى عقوباته، عقوباته يحمد الله تبارك وتعالى عليه. إذا عاقب يعني أحد من خلقه فيحمد لذلك لأن هذا يستحق، وهذا من كمال يعني عدله، وإذا هي من كمال صفاته سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فقطع دابر الظالمين من محامد الرب سبحانه وتعالى، لأنه فعل عظيم، فعل في مكانه يحمد الله تبارك وتعالى، وكل فعل في مكانه وفي نصابه تحمد عليه. فإنجاء المؤمنين ونصرهم وتمكينهم وإدخالهم الجنة كلها من محامد، وكذلك إضلال الظالمين وإهلاكهم وإدخالهم النار كذلك هي من محامد، يعني يستحقون هذا لأن هذا حقهم. ففعل الله تبارك وتعالى كله جميل، فعل الله تبارك وتعالى في خلقه كله جميل يستحق عليه سبحانه وتعالى الثناء والحمد. فالحمد لله بكل معنى محامد، وهي أشمل كلمة، أشمل كلمة في الوجود الحمد لله، لأن يندرج تحتها كلها، يندرج تحتها كل ما يعني الثناء على الله تبارك وتعالى في ذاته وفي صفاته، وهذا لا يحصيه أحد، ما أحد يحصي ثناء على الله كما أثنى الله على نفسه، لأنه لا يعلم الله على الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يمكن أن يحصر يعني في كتاب. ولو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فمحامد الله ما يمكن حصرها يعني في الوجود كله، لأن معرفة الله كما الله سبحانه وتعالى لا يعلم ذلك إلا الله جل وعلا، وبالتالي لا يحيط أحد بالله علما، وكل صفات الله تبارك وتعالى حمد، فهذا لا حد له، حمد الله لا حد له. كذلك ما يحمد به المخلوق أمر عظيم جدا، فالله تبارك وتعالى حمد نفسه لخلقه كما قال تبارك وتعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض شاهد الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى ثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ولكثير الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فالله يحمد لمخلوقات، الذي خلق هذا الخلق العظيم يحمد لذلك، وهذا كذلك لا حد له، لأن مخلوقات الله تبارك وتعالى لا يعلمها على الحقيقة إلا الله ولا يقدرها إلا الله، فالعرش لا يقدر قدره إلا الله، ما يعرف يعني مساحته واتساعه وقدره إلا الذي خلقه سبحانه وتعالى. وكذلك كثير من مخلوقات الله تبارك وتعالى لا يعلمها على الحقيقة ولا يحد على الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أن محامد الله كلمة الحمد لله أشمل كلمة في الوجود، أشمل كلمة على كلمة، وهذه الكلمة لا يمكن يعني شرحها، هي جملة لكن لا يمكن شرحها بكل ما في الأرض من أقلام تكتب وبكل ما في الأرض من بحار تصبح مدادا، لا يمكن أن تشرح وتحصر معنى هذه الكلمة الحمد لله. لذلك كانت أعظم كلمة ممكن أن يقولها العبد الحمد لله، وقد قال النبي: الحمد لله تملأ الميزان العبد حسنا. الشيخ بدأ كتابه بحمد الله تبارك وتعالى كما هو شأن كما ذكرنا في الكتب الثناء عليه، ثم بين أن يعني وجهته إنما هو يعني كتابة هذا الكتاب هو التوحيد الذي هو حق الله تبارك وتعالى على العبد. حق الله، الحق مال الله سبحانه وتعالى على العبيد على عباده سبحانه وتعالى، والمقصود بعباد الله تبارك وتعالى هنا البشر، وإلا طبعا التوحيد هو حق الله تبارك وتعالى على كل المخلوقات، ولكن المخلوقات فطرها الله تبارك وتعالى على توحيده مفطورة على هذا، ولا تعرف لها ربا إلا الله سبحانه وتعالى في السماوات والأرض والملائكة يعني. ولكن الذي يعني ابتلي واختبر بمعرفة الله تبارك وتعالى وتوحيده وممكن أن يقع منهم الشرك فهو يعني الإنس والجن، فهذا تعليمهم أن هذا حق الله تبارك وتعالى عليهم أن يعبدوه وحده لا شريك له، هذا من أجله أرسل الله تبارك وتعالى الرسل وأنزل الكتب من أجل تعريف البشر يعني طريق إلى الله تبارك وتعالى، وأن حق الله عز وجل عليهم لأنه هو خالقهم وهو رازقهم وهو متأدي شؤونهم سبحانه وتعالى، أن يعبدوه وحده لا شريك له، إلهه. فليس لل يعني البشر إله إلا الله سبحانه وتعالى، فهو الإله وحده جل وعلا. وقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعبادته التي يفترضها لنفسه هو بينها، وهي العبادة التي لا يرضى الله سبحانه وتعالى من أحد سواه، ولا يرضى أن يصرف منها شيء لغيره سبحانه وتعالى. والآية الأخرى قال الشيخ وقال الله تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. فقال الله لقد بعثنا في كل أمة، الأمة هي الجماعة المؤتلفة من يعني البشر الذي لها أصل واحد، إما يجمعها يعني وطن واحد، وإما يجمعها أب واحد يعني قريب يجمعه. فهذه الأمم كقوم نوح وعاد وثمود، عاد وثمود مثلا كانت هذه قبيلة تنتمي إلى رأس واحد ثم تفرعت وتشعب. وقوم نوح مجموعة من يعني أبناء آدم ثلاثة الذين بقوا معه، يعني حام ويافث وسام، وتشتتوا وهديت. ثم بعد ذلك مجموعة نقول من أبناء آدم، ثم جاءهم نوح عليه السلام بعد أن انتشر فيهم الشرك ودعوا إلى الله سبحانه وتعالى. ثم بعد نوح كان أبناؤه هؤلاء الثلاثة وانتشروا في الأرض وأصبحوا أمم كثيرة، وأصبح نفس كثير. في كل أمة من الأمم أرسل الله سبحانه وتعالى رسول يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. لقد بعثنا في كل أمة رسولا، مقتضى أو مضمون الرسالة أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا مجمل الرسالة، اعبدوا الله أي وحده لا شريك له، واجتنبوا الطاغوت كل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى. نعم. وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. نعم. كذلك يعني من الأدلة على أن حق الله تبارك وتعالى على عباده أن يعبدوه وحده لا شريك له قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضى هنا بمعنى أمر وحكم، حكم شرعي ديني وليس حكم كوني قدري. في فرق بين القضاء الشرعي الديني والقضاء الكوني القدري. فإن الله هنا قضى هنا بمعنى الحكم والقضاء الشرعي الديني، والحكم والقضاء الشرعي الديني ممكن أن يتحقق وممكن ما يتحقق، يعني بحسب يعني قيام البشر بهذا الأمر. فوقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه يعني أمر بهذا وقضى هذا شرعا ودينا، لكنه لم يفعله سبحانه وتعالى قضاء وقدر. ولو فعله قضاء وقدرا لما عبد أحد غيره سبحانه وتعالى، لكن كثير من البشر عبدوا غيره سبحانه وتعالى. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه يعني أن تعبدوه وحده لا شريك له سبحانه وتعالى، يعني حكم بهذا وأمر بهذا أمرا شرعيا دينيا. وأمر الله وقضاءه وحكمه يشمل الأمر، يشمل القضاء الشرعي الديني والقضاء الكوني القدري. فالقضاء الكوني القدري لا يتخلف. نعم. فهذا من الخلق مثل فقضاهن سبع سماوات وأوحى في كل سماء أمره، هذا أمر خلاص مبرم، وهذا من الخلق الذي لا يتخلف. نعم. وفيه أمر آخر وقضاء آخر اللي هو قضاء الله تبارك وتعالى وأمره الشرع الدين، يأمر بالأمر وقد يطاع وقد يعصي، قد يطيعه من يطيعه ممن كتب الله لهم يعني التوفيق والهداية، وقد يعصى من يعصى ممن كتب الله عليه الذل والخزي. فلذلك قضى هنا في هذه الآية وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه يعني أمر أمرا شرعيا دينيا وحكم حكم شرعي ديني. نعم. وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. كذلك هذا قوله سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وأصل العبادة، العبادة بمعنى الذل والخضوع والامتثال للأمر. والعرب تقول هذا صريح معبد، يعني أنه قدسته الأقدام وذللته وطأته. وتسمي الشخص المملوك عبد لأنه خلص دليل في طوع يعني أمر سيده. فالعبادة هنا بمعنى الذل، تشمل العبادة طاعة الأمر والذل لله تبارك وتعالى والخضوع له سبحانه وتعالى وتصديق خبره، كل هذا داخل في معنى العبادة لله تبارك وتعالى. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والشرك يعني أن يجمع مع الله تبارك وتعالى يعني شيء آخر، سواء كان في صفته أو في حقه سبحانه وتعالى، فإن الله ليس كمثله شيء. وكذلك حق الله تبارك وتعالى على العبادة ليس يعني لمخلوق حق مع الله مثل حق الله تبارك وتعالى. فحق الله أن يعبد وحده سبحانه وتعالى بكل أنواع العبادة التي ارتضاها لنفسه من قيام وركوع وسجود ونذر وطواف وسعي وصيام وكل ما شرع الله تبارك وتعالى من أمر ليعبد به، فهذا حقه، حق وحده سبحانه وتعالى. فمن أعطى منه شيء لغيره فلا أشرك بالله تبارك وتعالى. نعم. وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. نعم، هذه الآيات اللي هي العشر، الوصايا العشر في سورة الأنعام. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، دعوة إلى المشركين الذين عبدوا بأهوائهم ما عبدوا واخترعوا لهم آلهة وحرموا يعني على أنفسهم وعلى أولادهم ما حرموا من الأطعمة والأشربة والألبسة والأنكحة وغيرها. فهذا دعوة من الله إلى يعني الأمر الذي حرمه الله تبارك وتعالى والدين الذي شرعه. قل تعالوا يعني أيها الناس أتلوا ما حرم، أتلوا أقرأ ما حرم ربكم عليكم لا تشركوا به شيئا، أول شيء لا تشركوا به شيئا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الوصايا العشر التي هي، فأول هذه الوصايا قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. فأول هذه الوصايا وأول الأوامر ألا تشركوا به شيئا، هذا الذي حرمه الله، حرم الشرك أن يشرك به أي شيء يعني سواه، وكل ما سواه هو مخلوقاته ومخترعاته ومصنوعاته. كيف يجعل المخلوق والمخترع المصنوع صنو وند للخالق سبحانه وتعالى. نعم. قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. نعم، هذا قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو أحد الأربعة يعني الذي أخذ عنهم القرآن من حفاظ كتاب الله تبارك وتعالى، قراء القرآن مع النبي، وأخذ القرآن يعني قديما مع النبي لأنه أسلم في مكة وأخذ 70 سورة، يقول أخذت 70 سورة من كتاب النبي صلوات الله وسلامه. فيقول في هذه الآيات من سورة الأنعام، يقول من أراد أن يقرأ وصية محمد التي عليها خاتمه، والوصية هي ما يوصي للإنسان قبل موته ليعمل به من بعده. فقال يريد يقرأ وصية النبي التي ترك الناس عليها والتي عليها خاتمه، لأن الإنسان يعني إذا عمل وصية يقوم يختم عليها أنه هو هذه له أو يمضيها. فقال هذه يقرأ هذه الآيات، فهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وهي وصية الله تبارك، أنها وصية الله التي وصى بها عباده، لأن الله قال ذلكم وصاكم به، ذلكم وصاكم به، ذلكم وصاكم به في ثلاث آيات، وكل آية يختمها الله تبارك وتعالى، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. فقولوا أنها وصية محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أنه النبي أوصى ويوصي بما وصى به الله تبارك وتعالى. هذه وصية الله سبحانه وتعالى. والنبي يوصي طبعا يعني أمته من بعده يعني تمسكوا بهذه الأمور التي وصى الله بها. فالنبي لم تكن له وصية خاصة، وصيته الخاصة يعني هذا أن يوصي بما يعني أمر الله تبارك وتعالى. ولذلك النبي ما ترك وصية خاصة له في يعني، فإنما كل الذي وصى به هو ما وصى به الله تبارك وتعالى. كان لموته كان يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، من آخر ما تكلم يوصي في الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، فيوصي بالصلاة ويوصي بملك اليمين الإحسان إلى يعني العبد والرقة، فيوصي بما أوصى به الله. فهذه لما يقول ابن مسعود هذه وصية محمد لك عليها خاتمه، ما هي يعني وصية خاصة بالرسول، وإنما النبي وصى بما وصى به الله تبارك وتعالى. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. نعم، هذا أيضا حديث عظيم، حديث معاذ بن جبل الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وهو أحد بني سلمة، هو أحد يعني قراء وحفاظ ومقربين من النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، ورديفه يعني يركب خلفه صلى الله عليه وسلم. فالنبي علمه وقال له: يا غلام، أنا أعلمك كلمات. أو قال له: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. ثم مضى ساعة، ثم ناداه النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية ومرة ثالثة، وذلك ليستجمع يعني انتباهه و تحفزه ليعلم هذا الأمر الذي سيخبره به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال له: حق الله على العباد أن يعبدوه وحده لا شريك له، حقه ما يجب له سبحانه، وذلك أن الله هو خالقهم وهو رازقهم وهو متولي شؤونهم سبحانه وتعالى. بالتالي ليس لهم يعني إله يستحق أن يعبدوه وأن يشكروه على ما يعني التي أنعمها بها عليهم إلا هو سبحانه وتعالى، فهو أن يعبدوه هذا الذي ارتضاه الله لنفسه، أن يعبدوه وحده لا يشرك به شيئا. ثم قال له: تدري ما حق العباد على الله؟ يعني إذا فعلوا هذا الذي أمرهم الله به، أخبر بأن العباد يصبح لهم حق عند الله، يعني أمر أوجبه الله. طبعا ما أحد يوجب على الله تبارك وتعالى شيء، لكن هذا أمر أوجبه الله على نفسه أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، أو قال: يدخلهم الجنة. فأصبح الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه سبحانه وتعالى أن من قام بعبادته وحده لا شريك له كما أمره أن لا يعذبه، يدخلهم الجنة. فإذا خلاصة هذا الحديث، هذا الحديث في سياق ما يعني جمعه المؤلف رحمه الله من الآيات والأحاديث، كلها في بيان أن حق الله على عباده أن يعبدوه وحده لا شريك له. ولذلك الشيخ سمى كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. فالتوحيد هو حق الله على العبيد. قلت: يا رسول الله، ألا أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجه الصحيحين. قال: لا أبشر الناس يعني بهذا الذي قلت لي، بأن من عبد الله وحده لا شريك له دخل الجنة. فالذي قال له: لا تبشروا فيتكلوا، يعني يتكلوا على أنه يعني إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنه يعني أقر بذلك فإن هذا موجب لدخوله الجنة، فربما اتكل وترك العمل، وترك العمل بهذا. قال: لا تبشرون فيتكلوا. ثم حدث بها معاذ يعني عند موته تأثما، خاف أن يكون يعني أن يكتب علم تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نخف إن شاء الله.